شبكة مزامير آل داود تقدم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. You are one.

ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا وَالَّذِينَ لَا يَدْرُونَ Thank you. حسنت مستقرا ومقاما. بسم الله الرحمن الرحيم. الشيخ المنشاوي يقدم